رحلة مع الوسطية. نطل عيونك في الفضاء تلقى زوايا منظما. نطل عيونك في الفضاء تلقى زوايا منظما. كل المجرات به تجري والتزاما. نطل عيونك في الفضاء تلقى زوايا منظما. نطل عيونك في الفضاء تلقى زوايا منظما. نطل عيونك في الفضاء تلقى والتزاما. نطل عيونك في الفضاء تلقى زوايا منظما. تلقى زوايا منظما. الشمس تعرف دورانا والليل بدا احتراما. والكائنات عالم أمر الحياة باستطاما. والكائنات عالم أمر الحياة باستطاما. والكائنات عالم أمر الحياة باستطاما. طائر أو زاحف أو ذا على الأقدام قام. أو عالم في بحره بين الجميع ترقى واما. أو عالم في بحره بين الجميع ترقى واما. أو عالم في بحره بين الجميع ترقى واما. لا الريح لا الأمطار لا الغازات لا بر ولا ماء. لا أخضر لا يابس إلا رأيت بانتظاما. لا الريح لا الأمطار لا الغازات لا بر ولا ماء. لا أخضر لا يابس إلا رأيت بانتظاما. لا أخضر لا يابس إلا رأيت بانتظاما. لا أخضر لا يابس إلا رأيت بانتظاما. فتخيل لو أن هذا النظام المتوازن البديع قد اختل. كيف لو زاد عن الليل النهار أو جرى الكوكب في غير مدار. كيف لو أن الرياح لا تنام أو يزيد الطير أو بعض الهوام. في مزيد الغيث قد يأتي الخرام. وإذا قل جفاف وعذاب. في مزيد الغيث قد يأتي الخرام. وإذا قل جفاف وعذاب. عندما ينهار في الكون النظام. عندها قل على الكون السلام. وفي هذا الكون تعيش أمة الإسلام على هذا النظام. خلقنا أمة وسطا نعيش على نظام الله. فنحن على الورى شهداء وشاهدنا رسول الله. فلا التفريط منهجنا ولا الإفراط ما نرضى، فلا التفريط منهجنا ولا الإفراط ما نرضى. خلقنا أمة وسطا. إذن أيها الحبيب، في حياتك اعتدي ذاك منهج الرسل، ديننا الحنيف سرى للشعوب في مثل، لينه ورحمته واعتداله أزلي، لينه ورحمته واعتداله أزلي. لا تعش بلا أمل أو تتوه في الأمل، لا تعش بلا أمل أو تتوه في الأمل، لا تكن على عجل أو تزيد في المهل، لا تكن على عجل أو تزيد في المهل. في حياتك اعتدي ذاك منهج الرسل، ديننا الحنيف سرى للشعوب في مثل، لينه ورحمته واعتداله أزلي، جد واسترح وإذا ما فرغت فانشغلي، جد واسترح وإذا ما فرغت فانشغلي، وانتقد بتوأدة لا تحيف أو تميلي، وانتقد بتوأدة لا تحيف أو تميلي. لحياتك اعتدي ذاك منهج الرسل، ديننا الحنيف سرى للشعوب في مثل، لينه ورحمته واعتداله أزلي، لينه ورحمته واعتداله أزلي. خط في دروبك لا للغلو والشطط، خط في دروبك لا للغلو والشطط، ليس للحياة بقى دون منهج وسط، ليس للحياة بقى دون منهج وسط. في حياتك اعتدي ذاك منهج الرسل، ديننا الحنيف سرى للشعوب في مثل، لينه ورحمته واعتداله أزلي، لينه ورحمته واعتداله أزلي.